قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسوله الذي أرسل إليكم ولأقصدنهم أجمعين. وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوا المشركين فلما ترى أن جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون وبرزت الجحيم الغاوين جبارين فاتقوا الله وأطيعون عظيم.